السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ثم أما بعد، أيها الطلاب، أبنائي الأحبة، أكرمني الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، فمرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من حلقات السلسلة العلمية مع مادة المنهج وبكتاب نبذة في العقيدة الإسلامية لكاتبها فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم جميعا لسلوك صراط الله المستقيم، ولنيل رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. سبق أن تعلمنا في اللقاء الماضي بأن ما من متضمنات الإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بربوبية الله عز وجل. نعيد باختصار شديد أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. أولا، الإيمان بوجود الله، وقد بينا بشيء من التفصيل في هذا الأمر. والثاني، الإيمان بربوبية الله، وهذا الذي بيناه في اللقاء الأخير في المحاضرة الماضية. الثالث، الإيمان بألوهية الله عز وجل. والرابع، الإيمان بأسماء الله وصفاته. أما الإيمان بوجود الله فيؤكده ويدل عليه أربعة أمور: الفطرة والعقل والشرع والحس، وقد بينا هذه الأمور الأربعة أيضا بالتفصيل. ثم الإيمان بربوبية الله عز وجل هو الإيمان بأن الله عز وجل هو الرب الخالق الملك الآمر المدبر، فلا خلق إلا لله، ولا ملك إلا لله، ولا أمر إلا لله، فالحكم والأمر والخلق كلها لله عز وجل. وبينا أيضا أنه لا ينكر أحد من الناس ربوبية الله إلا متكبرا، ومع تكبره هو لا يعتقد صحة ما يقول. فإذا كان الأمر والخلق والأمر كلها بيد الله عز وجل، إذن يجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له، لأنه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق حبا وتعظيما إلا الله سبحانه وتعالى، لا شريك له، لأن الله هو الخالق، لأن الله هو الملك، لأن الله هو الآمر المدبر. لا رب إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا آمر ولا مالك إلا الله. فيجب أن يكون تعبدنا حبا وتعظيما لله عز وجل. فالإيمان بالألوهية أي الإيمان بأن الله وحده لا شريك له هو المعبود بحق حبا وتعظيما. وهذا الأمر يدل عليه آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فمن عبد غير الله واتخذ إلها مع الله يعبده من دون الله فهذه الألوهية ألوهية باطلة. من عبد من غير الله فهو باطل. ولو سميت إلها semua yang disembah selain Allah adalah batil meskipun ia disebut sebagai sembahan. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ حَجَرًا أَوْ شَجَرًا أَوْ صَنَمًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ شَمْسًا أَوْ قَمَرًا أَوْ نُورًا أَوْ نَارًا أَوْ أَيَّ شَيْءٍ مَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللَّهِ فهذه العبادة باطلة، هذه الألوهية باطلة، وإن سميت إلها، meskipun ia disebut Tuhan. Meskipun ia disebut Tuhan, tapi ketuhanan dan peribadatan kepadanya adalah batil. Falidhalik, fil jahiliyati minal asnam ما سميت باللات والعزى ومنات. اللات والعزى والمنات كلها آلهة للجاهلية لأهل الجاهلية. فماذا يقول الله عز وجل عن هؤلاء الآلهة اللات والعزى ومنات؟ قال إن هي إلا tidaklah itu semua إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. Tidaklah itu semua Allat wal Uzza wa Manat kecuali hanya nama-nama yang kalian namakan, baik kalian atau kakek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak turunkan dalil kebenaran terhadap ketuhanan tersebut. وكذلك قبله قوم هود عليه السلام قال هود لقومه أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. يقول هود لقومه أتجادلونني apakah kalian akan mendebatku في أسماء pada sekedar nama-nama سميتموها yang kalian namakan أنتم وآباؤكم kalian bersama kakek moyang kalian ما نزل الله بها من سلطان padahal Allah tidak menurunkan bukti kebenaran ketuhanan itu. وكذلك يقول نبي الله يوسف عليه السلام لصاحبي السجن وهما مشركان أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Apakah Tuhan-Tuhan yang begitu banyak lebih baik daripada Allah yang Esa dan Maha Berkuasa? ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. Tidaklah yang kalian sembah selain Allah kecuali nama-nama yang kalian buat sendiri kalian dan kakek moyang kalian padahal Allah tidak menurunkan ketuhanan tersebut sedikit pun. فلذلك كل الرسل كل أنبياء كل أنبياء ورسل يقولون لأمتهم لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فألوهية غير الله ألوهية باطلة بل أبطل الله عز وجل هذه الآلهة بأمرين. أن هذه الآلهة ليس عندهم ألوهية لا يخلق. هذه الآلهة غير الله لا تخلق ولا تنفع ولا تضر ولا تملك لا حياة ولا موتا ولا تملك شيئا لا في السماوات ولا في الأرض. وكذلك هؤلاء المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقرون ويؤمنون بأن الله عز وجل هو وحده الرب الخالق الآمر، بيده ملكوت كل شيء. وهذا يستلزم، إني mengharuskan، يستلزم أن يوحد الله عز وجل، أن يوحدوه ويعبدون الله عز وجل وحده لا شريك له، فألوهية غير الله باطلة. وبهذا علمنا بأن من متضمنات الإيمان بالله عز وجل الإيمان بألوهية الله، dengan hak penyembahan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rububiyyah ketuhanan, uluhiyyah ibadah. إذن لله عز وجل وجود، ولو لم يره بصر الإنسان في هذه الدنيا، ولو لم يسمعه آذان الإنسان في هذه الدنيا، ولكن الله عز وجل سيراه المؤمنون يوم القيامة عيانا في الجنة. وكذلك من متضمنات الإيمان بالله عز وجل الإيمان بألوهية الله، بهو الله satu-satunya yang berhak disembah. لا إله ولا معبود بحق حبا وتعظيما إلا الله. فنواصل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم مع متضمنات الأخرى، أو مما تضمنه الإيمان بالله عز وجل الأخير، هو الإيمان بأسماء الله وصفاته. هذا والله أعلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبلغ سلامي وتحياتي لوالديكم وأقربائكم، نلتقي بكم مرة أخرى في حلقة أخرى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا مستقيمين على عبادته، مستعينين بالله عز وجل، ومتناصحين فيما بيننا بالحق والصبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.